والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم إن شاء الله في سياق كلامنا على مراحل القضاء على بعض الآداب التي يجب أن تكون في القضاء وبعض ما يتعلق بالحقوق والواجبات التي للقاضي وعليه. أولا بالنسبة لتولية لتنصيب القاضي في منصب القضاء من قبل الإمام، قال ليكتب الإمام لمن يوليه ويشهد بالكتاب شاهدين، يعني أن الإمام إذا أراد أن يولي قاضيا في منصب القضاء يندب له أن يكتب له كتابا بمثابة الصك الذي يدل على أنه قد تولى القضاء رسميا بإذن من الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن كتب له كتابا، ولأن أبا بكر كتب لأنس لما بعثه إلى البحرين وختم بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري. وإنما قلنا إنه يندب ولم نقل إنه واجب، لأنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن لم يكتب له كتابا، فجمع الفقهاء بين الأحاديث فقالوا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وما فعله أبو بكر لأنس إنما هو على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، ولو كان للوجوب لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن. ويشهد أيضا على سبيل الندب يشهد بالكتاب شاهدين، الأمير حينما يكتب كتابا يشهد عليه شاهدين لأجل توثيق الكتاب، يخرجان معه إلى البلد، يخرجان مع القاضي والكتاب الذي كتب إلى البلد، يخبران الناس بالحال بأن الأمير قد عين فلانا قاضيا في هذه البلدة حتى يمتثل الناس لأوامره ويعملوا بمقتضى توجيهاته، وهذا أيضا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. قال وتكفي الاستفاضة في الأصح، يعني أنه لو اشتهر الأمر وانتشر وشاع بين الناس وذاع ولم يوجد كتاب فلا يكفي هذا؟ قال يكفي أيضا، الاستفاضة تنزل منزلة الكتاب، بل ربما كانت الاستفاضة في بعض الحالات أبلغ من الكتاب. نعم. قال وتكفي الاستفاضة في الأصح، لا مجرد كتاب على المذهب، يعني كتب كتاب ولكنه ما أشهد عليه، هل يكفي هذا؟ قال كتاب وحده دون إشهاد عليه ما يكفي، بل لابد من الشهادة حتى يثبت أمر التولية. فإذا تولى القاضي منصب القضاء في البلدة التي أرسل إليها، هذا الكلام الذي سنذكره الآن كلام كلنا يعرف الكثير منه، ليس كلاما غريبا، وإنما نص عليه الفقهاء لأنه لا بد منه حتى تكون الأمور كلها منضبطة. قال إذا دخل القاضي إلى البلدة التي وجه إليها، أول عمل يعمل قال يبحث عن حال علماء البلد، يتصل بالعلماء حتى يعرف علماء أهل البلدة ويعرف اتجاهاتهم ويعرف كثيرا من الأمور التي يحتاج إليها القاضي مما يتعلق بهم، يبحث عن علماء البلد وعدوده، العدول اللي في البلد، لأن القاضي إذا أراد أن يستشير فسوف يستشير العلماء ويستشير العدول، يعني الناس الذين يعرفون بالصلاح والتقوى والأناة والعلم في أقوامهم وفي البلدة التي وجه إليها، فيبحث أولا عن حال العلماء في البلد وعن أحوال يعني العدول، يبحث عنهم من هم العدول في كل حي في كل منطقة من المناطق في كل ضاحية من الضواحي، يعرف كل واحد منهم. قال ويدخل يوم الاثنين يدخل ندبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة دخلها يوم الاثنين. قال ويدخل إذا دخل المدينة ينزل وسط البلد مكان الذي يكون بارزا، طبعا هذه الأمور يعني بالنسبة لأحوالهم بالنسبة لزمانهم ومكانهم، الدنيا تغيرت اليوم، في الماضي كان هناك أماكن يلتقي بها الناس مثل المجامع، يجتمع فيها أهل العلم، يجتمع فيها أهل الفضل، أماكن تجمع يعني علية القوم في وسط البلد. هناك أماكن مشهورة يعني مثل عصرنا هذا، أماكن احتفالات مثلا، الأماكن اللي تصير فيها المؤتمرات، الأماكن التي يقصدها الناس. ففي الزمن الماضي غير زمننا هذا، ما يأتي اليوم، يعني إذا كان القاضي يأتي اليوم على افتراض أنه صارت دولة الإسلام وولى الأمير قاضيا، يأتي ينزل في سوق الصفا مثلا؟ لا، هذا الكلام غير وارد نهائيا. ساحات العامة ما يجتمع فيها أهل الفضل اليوم. إذا لابد أن يكون في البلد أماكن عامة، يعني مثلا مقر مجلس الأمة، مقر مجلس الأمة نعم، مكان يقصد يؤم، مقر مجلس الوزراء مكان يقصد يؤم، مكان القضاء مكان يقصد ويؤم. يعني الفقهاء ما نصوا على هذا، ما كان في ذلك الزمان مثل هذا، اليوم تغير قطعا. فنحن نقرأ هذا ونطبق عليه ما يقابله اليوم في بيئتنا ومجتمعنا، فينزل وسط البلد، يعني ينزل في الوسط من أجل أن يكون كل الجهات قريبة منه. فالمكان الذي عادة هذه الأماكن التي ذكرناها، مكان القضاء، مكان مجلس الأمة، مكان مجلس الوزراء، هذه الأماكن تكون عادة وسط البلدة التي يأتي إليها الحاكم، يأتي إليها القاضي أو ما شابه هذا. نعم، وينزل وسط البلد. طيب إذا نزل في وسط البلد، أقام لنفسه مستقر هنا أو لم يقم لنفسه مستقرا، اتصل بالعلماء، اتصل بالعدول، اتصل بأصحاب الوجاهة في المنطقة التي ذهب إليها، أول عمل إيش يعمل من الأعمال بعد هذه الأعمال التي ذكرناها، بعد أن تعرف على العلماء وتعرف على العدول؟ قال أول شيء ينظر في الحبس، لأن أموره ناجزة، أناس موقوفون، هناك أناس موقوفون ليس بتهمة ثابتة وإنما للاحتياط. أصل السجن يعني الإنسان بمجرد التهمة يوقف وبعد ذلك يحاسب، إما أن تثبت وراءته وإما أن تثبت إدانته. فأول عمل يعمله ينظر في أهل الحبس. طبعا نظر في أهل الحبس ليس في الناس الذين صدرت عليهم الأحكام من القاضي السابق، هذا انتهى، هؤلاء لا ينظر فيهم، وإنما ينظر في الناس الذين دخلوا السجن من أجل البت في أمورهم. واحد ادعى على الثاني أن له عليه دينة وأدخل السجن، طبعا هذا ما بث في أمره بعد، أول شيء لازم ينظر في الحبس. فمن قال حبست بحق، واحد أقر يديم حبسه، ما في إشكال، إقرار سيد البينات يأخذه بإقراره. أو قال ظلما، أنا سجنت ظلما، دعا أنه مسجون ظلما، طبعا دعوة. في هذه الحالة في عندي دعوة وفي عندي مدعي، وفي عندي مدعي عليه الأصلي وفي مدعي أصلي. الآن المدعي عليه داعي دعوة جديدة، المظلوم داعي دعوة جديدة أنه سجن ظلما، لابد ندور نحن على المدعي الأول. طبعا ما دام قد طلب سجنه وسجن لابد أن تكون عنده بينة، لابد أن تكون عنده بينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال إذا ادعى أنه سجن ظلما فعلى خصمه حجة، يقال للخصم الذي دعا عليه وطلب سجنه وسجن بناء على طلبه، تقول له تعالى أخي أنت سجنت هذا، إما أن تثبت طلبك وحقك بالبينة وإلا فنخلي هذا الرجل ونخرجه من السجن. نعم، وبناء على هذا لو إما أن يثبت البينة وإما أن يكون سجن هذا الإنسان فعلا ظلما. وطبعا لما يسجن ظلما أيضا له أشياء تترتب عليه، هذا موضوع آخر ليس موضوعنا الآن. طيب فإن كان غائبا، إذا كان المدعي الأصلي الذي طالب بسجنه كان ما كان موجودا في القرية أو المدينة التي بعث إليها القاضي أو الناحية، كان غائبا، إيش نعمل؟ قال كتب إليه ليحضر، يكتب إليه القاضي، يقول له تعالى إلى المدينة التي سجنت فيها فلانا لكي تثبت حقك لزينة، وإلا فسوف نخلي سبيله. نعم. وليس المراد في الإمام البلقيني رحمه الله تعالى من أصحابنا قال كيف يطالب المدعي الأصلي صاحب الحق يطالب بالحضور من أجل إثبات البينة بطلب من المدعى عليه لمفترض به أنه ظالم، يقول صار صاحب الحق مطالبا وصار المدعى عليه طالبا، ويقول هذا أمر عجيب ليس له شاهد في الشريعة، بمجيء القاضي ينقلب الأمر يصير الطالب يصير مطلوبا والمطلوب يصير طالبا. فأصحابنا ردوا عليه قال ليس المراد بالكتاب إلى الغائب أن يحضر، ليس المراد إلزامه بهذا، ما يجب عليه أن يحضر، وإنما يعلمه القاضي يقول له أنت قد طالبت بسجن فلان بحق لك عليه، تعال من أجل أن تنهي هذا الموضوع، ليس على سبيل الإلزام وإنما على سبيل الحث والتحضير من أجل أن تنتهي هذه المشكلة، ولا يجب عليه أن يحضر، يعني ما يلزمه الحضور. طيب، بعد أن ينظر في حال المساجين قال أولا نظر في أهل الحبس، فمن قال حبست بحق أدامة أو ظلما فعلى خصمه حجة، فإن كان غائبا كتب إليه القاضي ليحضر، يعني كتب إليه ليحضر ندبا وليس على سبيل الوجوب. ثم في الأوصياء ينظر في حال الأوصياء على الأطفال، الأوصياء على المجانين، الأوصياء على السفهاء، ومباحث الوصية والوصي وما يتعلق بهذا مباحث واسعة جدا في الفقه الإسلامي. ينظر في حال الأوصياء، فمن ادعى وصاية، واحد قال أنا لي وصاية على هذا الطفل أو لي وصاية على هذا الإنسان، وصاية ليست على ذاته وإنما على تصرفاته وعلى أمواله، وإلا الذات إيش يعمل بذات المجنون أو بذات الطفل، فمن ادعى وصاية سأل عنها القاضي، يسأل عنها صحيح هذا فلان له وصاية على فلان، هل يسأل عن حاله، هل هذا الرجل عدل وعنده أمانة وعنده كفاية يعني يستطيع أن ينفذ الأمر الذي أوصي إليه به، وبعد ذلك يسأل عن تصرفه في هذه الأمور التي وصي إليه بها، هل يقوم بها كما أمر الله تعالى أو لا. فمن وجده فاسقا، وجد الرجل الذي ادعى الوصاية فإن كان عنده وصاية وجده فاسقا قد أخذ المال منه، أو وجده ضعيفا ما عنده كفاية ما يستطيع أن يقوم بتنفيذ الأمور التي يجب تنفيذها بالنسبة للمستفيه أو المجنون أو الطفل، وجده ضعيفا قال عضده بمعين يضع له واحدا آخر من أجل أن يسير الأمور. نعم. إذن عمل الأول هو النظر في الأمور الناجزة، المصالح البارزة المهمة من أجل أن يثبت أركان العدل في المنطقة التي ذهب إليها. بعد ذلك القضاء لابد له من أمور، القاضي سيأتي إليه الشهود بالنسبة للمدعي والمدعي عليه ما نعرفهما، سيأتي آلاف من الناس، سيأتي مدعي ويأتي مدعى عليه، هذا ما نتكلم عنه، كلام عليه في موضوع آخر، لكن في أشياء سوف تحدث والقاضي له صلة مباشرة بها مثل الشهادة، فيشهد عند القاضي أناس، من الذي تقبل شهادته في الإسلام؟ الذي تقبل شهادته في الإسلام له شروط، ألا يكون قد ارتكب كبيرة ولا أصر على صغيرة ولا أتى بخارم من خوارم المروءة وليس أصلا وليس فرعا وليس رقيقا، فيكون في غداء بينه وبين مشهود عليه، في شروط ستأتي معنا بحث تام الكتاب الشهادات سنتكلم فيه على كل ما يتعلق بالشاهد، لا نريد أن نبحث في هذا الموضوع، ولكن الذي نحثه الآن أن القاضي حينما يأتي إلى المجلس سوف يشهد أمامه الناس، ولا يستطيع أن يقضي بالشهادة إلا إذا ثبت لديه أن هذا الشاهد عدل، أنه عدل شهادة ليس عدل رواية. هناك فرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة. عدل الرواية شروطه خفيفة، يقبل في الرواية العدل ولو كان عبدا، تقبل المرأة، تقبل رواية أصل على فرعه والفرع على أصله، هذه كلها مقبولة في الرواية. لكن في الشهادة لا، عندنا شروط شديدة، لأن الرواية حق، حق العام، هذا شرع يستبعد أن العبد يكذب في دين الله تعالى، لأن المفترض فيه أنه عدل، لم يرتكب كبيرة ولم يصب على طريق غيرة ولا أتى بخارم من خوارم المروءة عرفناه في حياته في سيرته، فيستبعد أن يكذب على كل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يحمل اسم الجميع، ولا مصلحة في هذا. بينما العبد في أحقاد بينه وبين سيده، أحقاد دائمة قائمة هذه بين الأحرار وبين العبيد، إذا ما كانت في كل واحد فهي ظاهرة عامة بين العبيد والأحرار في الزمن الماضي، وبناء على هذا ما تقبل شهادة العبيد. النساء شهادة اثنين من النساء بشهادة رجلين واحد فيما يقبل فيه النساء، فيما يقبل فيه النساء. وبناء على هذا القاضي سيشهد أمامه الناس، كيف سيعرف القاضي أن هذا الشاهد الذي شهد أمامه عدل أو غير عدل؟ لابد له من وسيلة، هذه الوسيلة تأتي عن طريق المزكي. المزكي في القضاء إنسان له مواصفات العدالة الكاملة، رجل مسلم عدل، سنتكلم الآن على شروطه. هذا المزكي عمله أنه إذا أتي بشاهد ما كانت قد ثبتت عدالته قبل الآن، أتي بشاهد يشهد أمام القضاء، فنحن عندنا في الإسلام ما في أي واحد يشهد والله أنا جنسيتي كذا أشهد، ما نفهمه هذا في الإسلام، ولو كان هاشمية ولو كان مطلبية ما نفهم هذا نهائيا. أن عندنا في الإسلام عدل، هو عدل تقبل شهادته، ليس عدلا ما تقبل شهادته أيا كان هذا الإنسان. كيف نصل إلى عداله؟ نصل إليه عن طريق المزكي. إذا القاضي أول شيء حينما يبدأ في الأعمال الرسمية في داخل القضاء لازم يكون عنده مزكي، وهذا المزكي يوميا سيعمل، سيأتي الشاهد ليشهد، ما في مانع، القاضي يأخذ اسمه، مكان سكنه، يعني عارف المسألة وما هو عارف المسألة، إجراءات الشهادة لا بد منها، وبعد ذلك يقول له انتظر حتى نسأل عنك، انتظر حتى نسأل عنك، يسأل عنه الناس، فإذا ثبتت كفاءته، ثبت لدينا أنه عدل حسب شرع الله، معدل حسب فسق البشر، لا، هذا عدل لأنه من الأسرة الفلانية، عدل لأنه ابن المسؤول الفلاني، عدل لأنه يملك المال المبلغ كذا من المال، لا ما نفهمه هذا، عدل لم يرتكب كبيرة طيلة حياته، ولم يصر على صغيرة، ولا أتى بخارم من خوارم المروءة، هذا هو العدل عندنا في الإسلام. ليس عدلا نرد شهادته، ما نقبله مهما كانت ظروفه، عدل قبلنا شهادته. طريق العدالة هو المزكي. إذا أول شيء لابد أن يكون في عنده مزكي. طبعا احنا قلنا هذا المزكي يبحث عن الناس الذين لا تعرف عدالتهم، أما الإنسان المعروف بعدالته يبحث عنه، لا، في أناس عدالتهم مشهورة معروفة، يعني مثل قاضي جاء إلى المدينة يذهب يبحث عن عدالة عبد الله بن عمر المزكي، طبعا لا، يذهب يبحث عن عدالة الإمام أحمد، طبعا لا، هؤلاء ناس الشهرة في بعض الحالات والاستفاضة كما قلنا أبلغ من الكتاب، هذا ما يسأل عنه، يسأل عن الناس الذين لا تعرف عدالتهم عندنا. فإذا ثبت عند القاضي أنهم عدول عمل بشهادتهم، ما ثبت عنده أنهم عدول لا يعملوا بشهادتهم. هذا بالنسبة لعمل المزكي. طيب من هو المزكي؟ إذا كان المزكي سيقول إن فلانا عدل أو ليس بعدل بالتجربة من باب أولى لابد أن يكون المزكي عدلا. ولذلك هنا ذكر شروط المزكي، شروط المزكي قال يشترط كونه مسلما عدلا عدل، والذي ذكرناه لم يرتكب كبيرة، لم يصر على صغيرة، لم يأتي بخارم من خوارم المروءة. أما إذا عرفنا أن فلان سكران على طول عيون حمراء، هذا ما نقبل شهادته ولو إيش ما عمل في هذه الدنيا، مردودة شهادته، فاسق هذا. نعم، هذا فلان يرتكب الكبائر ما نقبل شهادته، يرتكب الصغائر ويصر عليها، والإصرار على الصغيرة كبيرة. الإصرار على الصغيرة ليس المراد أن يعمل الإنسان صغيرة واحدة يكررها كل يوم حتى تنقلب إلى كبيرة، لا، ما هكذا قال العلماء. الصغيرة التي تنقلب إلى كبيرة أن يكون عنده مجموعة من الصغائر يعملها، مجموعة هذه الصغائر تصار عليها ينقلب إلى كبيرة، وإن عمل هذه المعصية مرة أو مرتين وهذه مرة أو مرتين وهذه مرة أو مرتين. الإصرار على الصغيرة ليس المراد صغيرة واحدة، يعني ينظر إلى المرأة، نظر إلى المرأة 10 مرات هذه ما صارت كبيرة، طيب ينظر إلى هذه 10 مرات ينظر وهناك يعمل المعصية الفلانية 10 مرات وهنا ما يصير كبيرة، لا، ليس المراد المعصية الواحدة. ويسر على عدد من الصغائر استهتاره بالصغائر، عدم مبالاته لها، إصراره على الإتيان بها، هذا يسمى كبيرة. ولو فعل كل واحدة مرتان واحدة، فعل كل واحدة مرة واحدة، هذا صار اسمه كبيرة، هذا صار اسمه كبيرة. نعم، إذا لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة وما عنده خارم من خوارم المروءة. خوارم المروءة، المروءة هي ملكة تحمل صاحبها على التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه. يعني إنسان القاضي له مكان، له منصب، يجب عليه أن يتأدب بآداب القاضي، يكون عنده تؤدى، يكون عنده حلم، يكون عنده وقار. أما والله القاضي الصبح في القضاء والعصر لابس سروال قصير وعليه كرة قدم في الملعب طائر وراء الكرة، وهذا رمى على الأرض وقع فوقه، والثانية هذا ايش القضاء هذا؟ هذا يعني اينا. او شفت القاضي صنع قاعد في منصب القضاء والمتى عامل بسطة في الشارع يعني بالبطيخ، بطيخة بنص دينار، هذا ما عاد قاضي، هذا فعنده خسة دناءة، لان هذا الانسان اللي ما شبع فيما اوتيه من مال ومنصب وجاه في مثل هذا. يعني القضاء ايش معنى القضاء؟ نحن الإنسان إذا توفر فيه شروط القاضي صار ذروة مجتمعه وأمته، كما درست شروط القاضي في المرة الماضية. إذا كررنا هذا ففي الغساق سيعلى يبيع بطيخ مثلا، هذا مخل بالمروءة، ما نقول حرام، لكن هذا مخل بالمروءة، مسقط بالعدالة، هذا ما عاد يصح أن يكون يعني مزكيا، ولا يصح أن يكون لا قاضيا ولا مزكيا. نعم، فالمروءة هي ملكة تحمل صاحبها على التخلق بأخلاق أمثاله في زمانه وفي مكانه. هناك بعض الأمور تختلف باختلاف الأعراف، أمور إن قد نستهجنها نحن في عرفنا لكنها في عرف آخر سائغة ولا تتعارض مع قواعد الشريعة ونصوصها، مقبولة لا مانع من هذا. العرف يحدد أشياء كثيرة، مثلا العرف الكفاءة في العرف في النكاح، ما هي الكفاءة؟ الكفاءة كفاءة الرجل للمرأة تختلف من مكان إلى مكان، اللي عندنا هنا أصيل تروى على البنت إلى الأسر الشريفة بالهند، قل لا أخي أنت لست أصيلا، تأصيل في أمتي فأتزوج من أمتي كما في مانع، فعندنا إنسان غريب لا نزوجه لا نعطيه، لست كفأ لنا. تختلف الأصيل اللي في الهند ليس أصيلا في الشام، أصيل اللي في الشام ليس أصيلا في مصر. هذه كفاءة بتحددها، تحددها الأعراف، تحددها الأعراف. ولذلك قال يتخلق بأخلاق أمثاله في زمانه ومكانه. يعني الإنسان اللي بيطلع الآن حاتر الرأس لحد الآن هنا في الكويت في جزيرة العرب بشكل عام مستهجن، هذا لحد الآن مستهجن. قبل 20 سنة أو 50 سنة ما كنت تجد إنسانا حاسرا عن رأسه. هذا الكلام الفقهاء قالوا عنه، إذا كان الإنسان حسر عن رأسه في الزمن الماضي ومشى في الشارع هذا حسب مكانته، إذا كان من الزبال حسر عن رأسه ما في مشكلة، أما واحد من الناس المعروفين في مجتمعهم وحسر عن رأسه ما كان يقبل منه، هذا كان يعتبر مسقط في العدالة، كان يقول حتى يأتي معنا في بحث الشهادة. الفقيه لباس الفقهاء معروف، لباس العلماء معروف، لباس القضاة معروف، فقيه لبس الثوب هذا دجاجة ولبس طاقية ومشى في الشارع، الزمن الماضي كان هذا مسقطا للعدالة، هذا مخل بالمروءة. الآن هذا السروال الضيق اللي يلبسه الإنسان حتى الآن هذا ما زال مستهجنا في بعض البيئات وفي بعض المجتمعات. في الزمن الماضي قبل أن يشيع في الناس وينتشر كان مسقطا للعدالة ولا يصف العورة، كان مسقطا إذا كان فسقا في يوم من الأيام، الإنسان ماشي عورته كلها موصوفة هذا كان فسق، والإنسان يستحي منه حتى في عصر انتشاره الآن في بعض أنواع من هذا اللباس يستحي منها الإنسان الحي. نعم، ففي الزمن الماضي هكذا كان، الآن تغير هذا العرف. لو قلنا الآن مثلا تروح إلى مصر إلى الشام حاسر الرأس طبيعي، قلما تجد إنسان يضع على رأسه شيئا، تغيرت الأعراف، تغيرت الأعراف. ما نستطيع أن نقول إن الحاسر عن رأسه سقطت مروءته. نعم، ليش؟ لأنه لا توجد عندنا نصوص في هذا توجب علينا أن نضع شيئا على رؤوسنا، وإنما هي الأعراف، وإنما هي مزكي إذا أن يكون مسلما عدلا عارفا بكتابة. طبعا هذه الأمور على يعني من صفات الكمال، من صفات الكمال عند المزكي، عارف بكتابة المحاضر والسجلات، كتابة المحاضر، ولأنه سيكتب عن هذا الإنسان الذي سيزكيه سيكتب عنه إنه عدل أو ليس بعدل، سيقول ذهبت إلى المكان، لابد من كتابته حتى تثبت هذه الأمور في القضاء. كيف يثبتها؟ يثبتها شفويا؟ شفويا ما تثبت في هذه الأمور، فما نستطيع أن نهدر عدالة الإنسان بكلام شفوي، لابد أن يكون هناك شيء مكتوب، وإذا احتاج إلى شهادة لابد من الشهادة. كان المزكي سوف يذهب، ماذا يعمل؟ يذهب إلى الأحياء، يذهب إلى شاهد الشاهد من الحي الفلاني، الضاحية الفلانية، من المنظرة الفلانية، يروح المزكي إلى هناك. أنا قلت القاضي يعرف العدول، يعرف العلماء، يذهب إلى علماء المنطقة، يذهب إلى عدولها، يذهب إلى وجهائها، يقول هذا فلان عندكم في الحي تقدم اليوم للشهادة، هل تجدونه أهلا للشهادة؟ إما أن يقولوا نعم وإما أن يقولوا لا، وبناء وكل منهما لابد له من ضابط، كل منهما لابد له من إذا جرحه لابد أن يذكر سبب الجرح، يقول لا لا تقبلوا شهادته، ليش ما نقبل شهادته أخي؟ إن السبب، وهذه الأمور لا بد لها من كتابة وتدوين حتى يكون الأمر ثابتا رسميا ما يصير في عبث نهائيا. فلا بد أن يكون المزكي عارفا بكتابة المحاضر والسجلة. قال ويستحب أن يكون فقيها، هذه أمور على سبيل الاستحباب، يستحب أن يكون مع الكتابة أن يكون هناك ثقل، يعني حتى يكون عنده ضوابط أكثر من الضوابط الإنسان العادي، ولا سيما أن الأمر يحتاج إلى فقه في كثير من الأحيان، ويستحب فقه ووفور عقل. رجل إنسان حليم عنده صفات كما في عقلي، فيكون إنسان سفيه يسبع الكلمة فيغالي فيها ويبالغ، لا، يكون إنسان عنده وفور عقل، حلم، يأخذ الأمور بالتروي، يستوعب القضايا، مجرد أن يسمع كلمة يدونها يقول فلان عدل أو فلان فاسق، لابد من تغوي وتريث وبحث كامل، وجودة خط حتى لا تلتبس الخطوط بعضها في بعض. وكم وكم أودت رداءة الخط بالحقوق، كثير من الحالات رداءة الخط تودي بالحقوق، من أيام أنا في ورقة بامتحان ما عرفت أقرأها، أحتاج أنه كاتب يقرأها، ما يستطيع أن يقرأها أبدا، لا سبيل إلى قراءتها، لا أبدا، لا يمكن، لا يمكن، حاولت تسجل ما يمكن، لم أستطع قراءة هذه الورقة. مضطر في هذه الحالة أني أشوف الكاتب أقول له تعال أخي إيش كتبت أنت هنا، اقرأ ماذا كتبت، بعد ذلك نشوف كلامه صح ولا غلط. كم وكم أودت رجاءة الخطوط بالحقوق، فلابد أن يكون يندب بصفات الكمال فيه أن يكون ذا خط جيد. طيب القاضي ليس فقط يستخر مزكيا، مزكي للخارج للأعمال الخارج القضاء، لكن ضمن حوز المحكمة يحتاج لأشياء. ربما كان الشاهد يتكلم بلغة الأعاجم والقاضي لا يعرفها، إذا لابد له من ترجمان، لابد له من ترجمان يترجم للقاضي ماذا يقول الشهود أو ماذا يقول المدعي أو ماذا يقول المدعى عليه. قال ويتخذ مترجما. نعم. وشرط المترجم أيضا، المترجم شرطه أن يكون عدلا، لأن يمكن أنا أتكلم بشيء وينقل للقاضي شيئا آخر، يمكن أن يقول المدعي شيء ويفسره بشيء آخر، مدعى عليه يقول شيء يترجمه بشيء آخر. لابد من أن يكون المترجم لابد أن يكون عدلا، وزيادة على ذلك لابد أن يكون حرا. والشرط الثالث لابد من العدل، ولو كان عدل لابد من اثنين، لابد من اثنين لأنهما لأن بمنزلة الشهادة، لأن بمنزلتي يعني كأنه يقول للقاضي فلان قال كذا، حتى نثبت هذا لابد من اثنين من المترجمين حتى تثبت الحقوق. إذا وإذا الإسلام يهدر حقوق البشر، لا، الأصل عندنا في الأملاك الصيانة، في الأفضاع الصيانة والتحرز، في الأرواح الصيانة والتحرز، عندنا القضاء وجد للحفاظ على حقوق البشر في ماله، في عرضه، في دينه، في نسله، في كل ما تتطلب حياته من أجل استقرار الأمن والطمأنينة في قلوب البشر. لا بد من تثبيت الأمور بالقواعد المرضية التي لا يمكن أن يقع فيها خلل. لا بد أن يكون إذن شرط المترجم أن يكون عدلا وأن يكون حرا، ولا بد من العدد. نعم. ولفظ الشهادة كالشاهد في أن يقول كل منهما أشهد أن هذا الذي يتكلم، سواء كان شاهد أو كان مدعي ومدعى عليه، يقول المترجم أشهد أن فلانا هذا الذي ذكرناه يقول كذا، فإذا قال اثنان صار الكلام ثابتا بالبينة. القاضي ما يفهم لغتهما المتخاصمة أو لغة الشهود، فلا بد من المترجم ولا بد من العدد في المترجم حتى يثبت كلامه. نعم. وشرطه عدالة وحرية وعدد. فالأعمى يجوز في الشهادة؟ قال في الترجمة، قال نعم، إنما في قراءة وإنما يسمع ويترجم إذا كان يعرف اللغة لا يشترط فيه البصر. واشترط عدد في إسماع قاض به صمم، ليس المراد بالصمم أن القاضي أطرش ما يسمع، لأننا ذكرنا أن من شروط القاضي أن يكون سميعا، لكن بعض القضاة سمعه ثقيل، فحتى يتكلم المدعي أو المدعى بصوت هادئ ما يستطيع أن يرفع صوته، فيحتاج من يسمعه. هذا مثل المبلغ في المساجد، مثل المبلغ في بعض الأئمة كأنه ميت يتكلم فلا يكاد يسمع نفسه، يحتاج إلى مبلغ يبلغ وراءه. وكذلك الشاهد بعض الشهود صوته منخفض ما يكاد يسمعه القاضي، والقاضي أيضا بنفس الوقت سمعه ثقيل، فاجتمع الأمران فلا بد من مبلغ يبلغ القاضي ما يقوله الشهود. قال ولا بد في هذا المبلغ من العدد أيضا، لا يكفي واحد لأنه صار بمنزلة الترجمان، المبلغ صار بمنزلة الترجمان فلا بد فيه من العدد. نعم. القاضي يتخذ درة للتأديب أجل أن يؤدب بها الناس، الدرة بكسر الدال. جاء بعمر رضي الله تعالى عنه كانت عنده درة، ويتخذ سجنا، فرانتو يقول هذا شيء بديهي، صح بديهي، لكن لا بد من النص عليه، في دولة لا بد أن ينص على هذه الأمور لابد أن يكون هناك سجن، إذا ما نص عليه قد يتخذ سجنا وقد لا يتخذ سجنا، لابد أن تكون عنده جرة للتأديب وسجن لأداء حق ولتعذير. ويستحب كون مجلسه فسيحا، مجلس القاضي مجلس فسيح واسع حتى يشهده الناس ويأتوا إليه، بارزا واضح لبشر جميعا موم خبت حاله في زاوية من الزوايا ما يراه أحد، مصونا من أذى حر وبرد، يعني حتى ما يكون هناك إزعاج للقاضي ولا إزعاج للشهود. الإسلام حتى يضمن لكل من الثلاثة، القاضي والشاهد ومتداعيين، لكل من القاضي والشاهد المتداعيين يضمن لهم الظرف الملائم. مش حر شديد قد يؤدي إلى خلل بالشهادة، قد يؤدي إلى خلل عند المدعي، قد يؤدي إلى خلل عند المدعى عليه، قد يؤدي إلى خلل عند القاضي. لابد أن يكون مكانه مصونا من أذى حر وبرد. فعند بتقولي الآن والله نحن عندنا مكيف القضاء صحيح، لكن هذا ليس في كل مكان موجودا، ليس موجودا في كل مكان في بلاد العالم كلها. الآن ما زال كثير بلاد العالم مكتب مكان القضاء مبني من طين والقاضي يجلس على الكرسي من القش، ما زال موجودا في كثير من الأماكن في العالم اليوم. ما تعرف شيئا عن كثير من وسائل الحضارة التي وصلت إليها البشرية في هذا العصر. نعم، فلا بد أن يكون مفصولا من أذى حر وبرد، لائقا بالوقت، لائقا بالوقت والقضاء، لائق بالوقت تمام اللي هو فيه ولائقا بالقضاء. ما يصير قاعد القاضي في مكان مستقدر، مكان يأمه الدواب أو تبتع فيه الحشرات، ما يصح ما يصح. لابد أن يكون لائقا بالقضاء، لأن القضاء له هيبة، والقاضي على مثل أعظم عمل في الإسلام إقامة العدل بين أوساط المجتمع. نعم، لا مسجدا، المسجد ما يصح أن يكون مكان للقاضي. ليش؟ بعد أشرف الأماكن، قال لأن القضاء لا يخلو من لغة، فإذا كان الناس في المسجد فربما تهاتروا، ربما أغلظ بعضهم في القول لبعضهم الآخر، وبناء على هذا يصام المسجد عن مثل هذه الأمور. ويكره أن يقضي القاضي، صفات القاضي الذاتية، كما تكلمنا على صفات المزكي، لابد أن نعرف ما هي الحالات التي يكره للقاضي أن يقضي بها. وإذا أراد أن يقضي القاضي لابد أن يكون هادئا البال، مستريح البال، هادئ القلب، مطمئن النفس، ما في شيء يشغل باله نهائيا أبدا. إذا وجد أي شيء يشغل بال القاضي في هذه الحالة يكره له القضاء، يكره له القضاء. قال يكره أن يقضي في حال غضب، غضبان، لأن غضبه هذا قد يوقعه في القضاء بغير الحق، بغير العدل، قد يوقعه غضب. الغضب يعمي الإنسان، الغضب يذهب بكمال العقل، الغضب يذهب بأشياء كثيرة، يذهب ببهاء الإنسان، يذهب برودقه، يذهب بوقاره. الغضب شيء مزعج، شيء يعني آثاره عظيمة جدا في حياة الإنسان. وكلياتنا نعرف الغضب لما الإنسان يغضب ما يكون طبيعيا. فقال ما يقضي القاضي في حال غضب ولا في حالة جوع شديد، جوعان شديد وعرفان أن الطعام ينتظره، يعني يلا سرعة يلا سرعة، يكتب القاضي يكتب الكاتب هذا القرار المحكمة وينتهي منها من أجل أن يذهب إلى الطعام، ما يصح هذا، هذا قضاء جائر مفترض به أن لا يكون جائر. جوعان مثلا ما في مشكلة أبدا، اذهب فكل وتعالى تقضي. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، وتكلمنا على هذا الموضوع في صحيح مسلم، قلنا إذا حضر العشاء وكان يتوق إليه، وكان يتوق إليه جائعا، كان جائعا يتوق إلى الطعام، فإنه يبدأ بالطعام ويشبع وبعد ذلك يدخل الصلاة وهو فارغ البال، مطمئن القلب، مرتاح، ما في شيء يشوشه. او شبعان اكل اكل اكل لما مات كاد يموت ثم هو قاعد يتجشى ويبيرتك من هذه القضية حتى يذهب ويسترقي على ظهره. قال لا تقضي له، اذهب تريح حتى تهدأ نفسك وتعال فقضي بين الناس. يعني كما ان الجوع يشوش البال كذلك الشبع يشوش البال، وربما كان الشبع الزائد المفرط عن الحد فيه اذى اكثر من اذى الجوع. الجوع كان يتحمل، ولكن بعض حالات الشبع قد يموت معه. ويكره ان يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين وكل حال يسوء خلقه فيه. كل حال يسوء خلقه في حاقن، حاقن مجالس يتراقص على الكرسي يريد ان يبول يذهب ويتبول ويأتي، او حاقد الحاد الذي الغائط يعني يتضايق من الغائط. قالوا الحاذق اللي رجله يلبس حذاء ضيقا يؤذيه، ما هو قادر يتحرك رجله، لا يطلع حذاءه يستريح وبعد ذلك يقضي. هذه صور تضرب للامور التي تشوش على الانسان ذهنه، تشغل باله، ربما توقعه في غير العجل في غير الحق. ولذلك كل امر يؤدي الى هذا يعتبر من الامور التي يستحق للقاضي ان يتنزه عنها حالة قضائه، يستريح وبعد ذلك يقضي بين الناس. قال ويندب ان يشاور الفقهاء ولو كان ايش ما كان، ولو كان مجتهدا، ما في مانع الانسان يتشاور مع غيره يدلي برأيه ويسمع آراء الآخرين ويستفيد من هذا. أمور كثيرة تحتاج إلى المشاورة، وأصلا العلم لا يزكو إلا بالمشاورة، والمكان اللي ما فيه إلا عالم واحد تحس هذا العالم بموته قبل موت الجهلة والعوام، لأنه لا يجد من يذاكره. فالمذاكرة هي التي تحيي قلب الإنسان العالم ويتشحن قريحته وتبين له كثيرا من الأمور التي كانت خافية عليه. يندب أن يشاور الفقهاء. قال ويندب له أن لا يشتري ويبيع بنفسه. ليش؟ قال لأنه قد يوقع الناس في محاولة. يذهب القاضي ليشتري من عند البقال يقول له يلا هذا يبيع يا رخيص، يحابيه، لكن هذا رخيص لا ثمن، ما في شيء هذا الثمن، لا شيء بدون ثمن. فإذا اتطلق على القاضي في اليوم أعطاه شيء رخيص ترخص والسر، يمكن يوم من الأيام يقف أمام القاضي فالقاضي يضطر لأن يحابي أيضا. فقال يندب أفضل، طبعا هذا ليس ضروري قد لا يقع، يندب أن لا يبيع بنفسه ولا يشتري نفسه، يكون عنده خادم هو الذي يذهب يبيع له ويشتري له حتى يتجنب موضوع المحاباة. ولا يكون له وكيل معروف، لأن الوكيل قد يحابى كما يحابى القاضي فتكون النتيجة واحدة. انظروا إلى شدة التحري والتحرز والحيطة التي أوجدها الإسلام في هذه القواعد من أجل أن يكون القضاء عندنا يعني في أعلى درجات المثالية التي يمكن لأي عاقل في الكون أن يتصورها. مهما حلق الإنسان بخياله اليوم ما يستطيع أن يصل إلى الواقع الإسلامي. نعم. فإن أهدي إليه هدية، قال ينظر اللي أهدالك في بينك وبينه خصومة أم لا توجد بينك وبينه خصومة، فإن كانت توجد بينك وبينه خصومة فلا تقبل هديته بحال ولو كان ممن يهدي إليك قبل تولي القضاء، لأن هدية الآخر لها معنى آخر، شيبة بشائبة المحاباة والرشوة، فلا يأخذ ما يوجد له قضية، ما يوجد للمهدي قضية، ما في قضية، ليست له خصومة عند الناس. ننظر هل كان يهدي للقاضي قبل القضاء أم لا، فإذا كان يهدي له صديقه أن أهدي له وهو يهدي لي، صار قاضي أهدي له عاد، ما في شيء، ما أتهم في هذه الحالة، هذا شيء مألوف. وأما إذا لم يكن بيني وبينه مهادر لا أهديته ولا أهدى لي، فلما صار قاضيا أخذ حالي ورحت أهديت السيارة، ليش أهديت السيارة؟ ما معروفة، جواب معروف، أين مكتوب على السيارة، مكتوب على سجل قلم يراه كل من يعرف بالمصائر والمفاسد، يعرفه أكثر الناس في هذا العصر، كيف يهديله؟ هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ هذا ما هدي لابتغاء وجه الله، وأنه مهدي من أجل أن يكون قاضيا ظالما، من أجل هذا هدي له، من أجل أن يحكم بغير ما أنزل الله. ولذلك قالوا ما يقبل. قال فإن أهدى إليه من له خصومة أو لم يهدي قبل ولايته حرم قبولها، وإن كان يهدي السابق قال ولا توجد خصومة، قال لا مانع، لكن يستحب ألا تزيد عما كانت عليه. العادي أزيده أنا عادة لما أزوره أخذ له علبة حلويات ثمنها دينار، أخذ باقة ورد ثمنها ديناران، ما في مانع أخذ له الآن باقة ثمنها ديناران، أخذ له علبة حلويات ثمنها ديناران ولا أزيد على هذا، يستحب. لكن لو زدت وليس في نفسه شيء والقاضي لا يجد في نفسه شيء والأمر قائم على عرف فيما بيني وبينه وهو صديق قديم منذ أمد بعيد، العادة المهادة جاري بيني وبينه، الأفضل أن لا تزيد، لكن لو زاد لا يوجد في هذا إشكال. ولذلك قال زاد بقدر العادة يعني المألوفة، وزيادة مثل ما قلنا إذا كان زيادة بسيطة ما فيها إشكال، أن التقدير هذا يعني أنا أهدي مرة بدينار ونصف، مرة بدينارين، مرة بدينارين وربع دينار، هذا ما في إشكال نهائيا. فإذا زادت يعني زيادة المألوفة أو ما زادت قد يستحب للقاضي أن يثيب عليها ولو كان في بيني وبينه مهادة سابقة، ولو كان في بينه وبينه مهادة سابقة، زادت قليلا أو لم تزد في هذه الحالة الأولى لي الأبرأ لذمتي عند الله أن أثيب عليها، يعني أهدالي هدية على طول كان يبعث الخادم اللي عندي أقول له قلت أخي هذه الهدية أعطيها لفلان مقابل هديتي، حتى لا يضطر الإنسان في لحظة من اللحظات إلى المحاضرة. قد يهدي إلي اليوم وأنا ما حزوره الآن لمدة سنين كما أزوره، وأجب لي هدية يوما حتى أبرئ ذمتي في القضاء، الأفضل لي الأفضل وليس واجبا أن أثيبه عليها، إما بهدية أخرى مماثلة لها قريبة، وإما بشيء آخر دخل أو في هدية فتصل هذه الهدية فتكون هدية مقابل هدية. هذا بالنسبة لآداب القاضي والقضاء وما يحتاج إليه من الأمور. لأن سنأتي إلى موضوع آخر جديد وهو موانع حكم القاضي، يعني ما هي الأمور التي يمتنع فيها حكم القاضي، متى لا يقبل قضاؤه، نؤجلها للدرس القادم إن شاء الله لأن الزمن لا يسع له. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.